افهموا دينكم، افهموا دينكم، لان في ناس كتير مش فاهمه الدين، وانتوا برضو ساعات بتسبتوا لكم مش فاهمين من اللي احنا من اللي بنحكيه حرف. افهموا دينكم، افهم. انا شوف انا واصل معاك لفين. انت ممكن تقول الراجل ده مجنون، بقول لك قال اقسم بالله الحد. اوعى تفكر ان انا واخد الاسلام ده وراثه والقران الشريف ما لقي في الاسلام غلطه ما بين القران والسنه او بتاع ومش سببها مخي والقران اللي طالع منه. افهم دينك. هو القصة واخدينها بالصدر وراسة. ربنا بيقول واحد اتنين تلاتة، والرسول بيقول واحد اتنين تلاتة. انت جاي تقول لي خد، لا سيبك من دول، في اربعة خمسة ستة والنبي صحيح. اه وودي كلام ربنا ورسول فين؟ سيبك من الكتب التانية خالص، انا بكلمك قرآن وسنة. الرسول بيقول مراحل عمر الامة خمسة، اجيبهم ستة ازاي؟ طب لو بقوا ستة على الارض، اه الحد، لازم تلحد. يبقى ربنا كده اقول لك ايه؟ ما اقول لك ايه؟ اجيب انت تفهم ايه؟ ولا انت ممشيها كله حب؟ الرسول بيقول هيحصل كذا وكذا وكذا، يجي حصل العكس. يبقى اودي ده فين؟ انت مؤمن ازاي؟ يعني مش ينفع. اللي عايز اقول لك مش ينفع كلام العواطف ده والاحاسيس الجياشه بتاعت احمد ياسين الله يرحمه. اديني نصه. اه ان ام الدليل قال لك فلسطين هتتبخر في 27. جميل. ها جبت منين من القرآن والسنة الكلام ده؟ منين؟ والقرآن ولا فقبل نظيره، ما موجود الكلام ده. ايه امنية عند احمد ياسين؟ امنية. ان الاماني ما بمشيش بيها، العواطف ما بمشيش بيها، في الذات في الحاجات اللي ربنا والرسول حسموها. امشي معايا دليل دليل دليل حديث، انا بمشي كده. هتجيب لي حديث وهتجيب لي آية هقول لك سمعت وقطعت، وهتلاقيهم على الأرض قدامك. إنما برضو زي ما أنت بتقولي مش عارف مين وربنا كريم وممكن صلاح الدين يجي. صلاح الدين مين؟ صلاح الدين لو يجي يهد الإسلام دلوقتي. ربنا بيقول في طوفان وفي في في في فتنة، والرسول بيقول في فتنة، وبيقول مش هتملكوا إلا الصبر. تيجي أنتوا تحطوا النصر يعني، وربنا بيقول إن تنصروا الله ينصركم، إن كنا مطلعين لساننا لربنا وألعن من بني إسرائيل وأنجاس الأمة. آه وجين عايزين نصر. طب ما هو لو إجا نصر يبقى دينك كله شمال. أنت فاهم دينك ولا مش فاهم دينك؟ ولا ربنا بقول كلام في الهواء آخر؟ ما أنتوا هتجننونا. ربنا بقول إن تنصروا الله ينصركم، لا إحنا نقول له إحنا هنعصاك وحنكفر بيك وحنعمل ألعن من بني إسرائيل. آه وحتنصرنا. ما هو دي اللي أنتوا بتحكوا فيه. يجنن. ما فيش الكلام ده في الدين، مش عندنا. العواطف اللي حشوها في دماغك وحتى بالدين بالكذب ده مش عندنا. عواطف عندي اقطعيها بأستيكة بسكينة. في واحد زائد واحد بيساوي اتنين، اديني دليل على اللي بتحكي عنه. وبعدين انا عندي مسار، جابك تخلقيني مسار جديد. طب ومسار النبي والرسول؟ لا سيبك منهم، خد منني. اه اسرائيل هتتبخر في 27، عندهم مترتر ورب الكعبة لو اتبخرت وجع الدين. ها عرفت احمد ياسين كان جاي يحلم في وشك الله يرحمه الاخر جايب احلام بس.